لأخرين لأن هذا ظلم والناس تفهم فتبتلى بدعوة مظلوم، لأن غالبا الذي يتولى الولايات العامة عرضة لأن يظلم وعرضة لأن يخطي في حق الناس، ولهذا ينبغي أن الإنسان يكون على حذر في هذا. فعمر حذره لأنه تولى ولاية عامة، والذي يتولى ولاية عامة عليه أن يحذر لأنه قد يغلبه هوى يغلبه غضب، فمثل هذا عليه أن يرجع إذا أخطأ. واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، يعني هذا الحمى الذي حماه عمر قصد به عموم المسلمين، لكن قصد به التوفير على بيت المال، التوفير على بيت المال، يعني أن المسلمين كلهم لهم حق في بيت المال. فحينما يحمي هذا الحمى ويأتي المسلمون ضعاف المسلمين وصغار الملاك كما يقال ويحتاجون إلى أن بيت المال يدفع لهم، يقول لا، أنا أحمي لهم وخليهم يأكلون بدواب من هذا الكلاء، الكلاء رخيص بل مجاني، بينما إذا ما حمينا لهم يأتون نعطيهم نقود والنقود أصعب كما سيأتي. أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، الصريمة والغنيمة المجموعة من بين 10 إلى 20، يعني أصحاب الملك الصغار اللي عنده 10 غنم 20 أدخله، أما اللي عنده 10 ومئات هذا لا، هذا يستطيع أنه ينفق عليها. أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي، يعني يحذره، ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، يعني ابن عفان عثمان وعبد الرحمن كانوا أغنياء، قال هذا لا تدخل غنمهم، هذا لا يستطيعون يتصرفون، هؤلاء أغنياء وكبار ينفقون على دوابهم وعلى بهائم لا يدخلوا مع الصغار، فالحمى حماه لمصلحة هؤلاء الصغار، حماه لمصلحة هؤلاء الصغار، حمى مباح، حمى كلا مباح، وقال هذا لا يدخله إلا أصحاب الملك الصغير. وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، فإنهما يعني ابن عوف وابن عفان وامثالهما من الأغنياء، فإنهما إن تهلك ماشيتهما لو ماتت من الجوع أو العطش يرجعان إلى نخل وزرع، أغنياء ما يضر، لو هلك بعض دوابه عنده ممتلكات أخرى وعنده أملاك أخرى فيرجع إلى نخل وزرع، لأن عندهم أراضي وعندهم ملك وعندهم سيولة كما يقال. ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، الملاك الصغار إذا ماتت الدواب قال تعال يا عمر أعطيني بيت المال، فكونه يأتي إلى الكلى ويأكل أرخص علي وأهون وأنا أوفر بيت المال بدل ما أعطيه، ما أترك الناس غير منظمة أحواله. ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه بأولاده، يقول يا أمير المؤمنين، يعني يستغيث بأمير المؤمنين أنقذني، أفتاركهم أنا؟ إذا قال لي أمير المؤمنين أتركه ما يمكن أتركه، لابد أن أعطيه، فكون أجعل له كلا مباح ويأكل أرخص وأهون وأوفر لبيت المال وأحسن في تدبير الأمور وسياسة الناس. أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، أعطيهم من ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، يعني كأنه قد يأتي الناس الأغنياء أو يأتي عموم الناس يقول إيش معنى عمر بن الخطاب يحجر الأراضي هذه وهي أراضينا وأملاكنا، وهي طب ليست أملاكهم ملك حقيقي، إنما على معنى أنه كما هو معروف هذه أرض العرب مثلا وهذه أرض الروم وهذه أرض فارس، أراضي واسعة وكبيرة لكن ليست ملك معين، إنما هي أراضي لله وللرسول. إنه ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شيئا. فيقول هذا المال الذي أنا حريص على توفيره في بيت المال هو للجهاد وللدفاع عن المسلمين، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله للجهاد ووفرته في بيت المال وجعلت هذا الجزء للملاك الصغار حتى لا يطالبوني دراهم ودنانير فأنا تركت لهم هذا، فهذا على معنى أني نظرت المصلحة وما قصدت ظلم أحد، ما حميت عليه من بلادهم شيئا. الشاهد منه قوله استعمل مولى الله يدعى هنيا على الحماء، يعني أن عمر حماء، أن عمر حماء، وهذا معروف، والمسألة في هذا أو حكم في هذا ظاهر والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إلى أين يرجع الضمير في قوله وثمنه حرام؟ هل هو للماء أو للكلع أو للنار أو للجميع؟ ما تقولون أيها الجميع؟ للجميع، نعم يعود للجميع. هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الفجر بعد الفريضة لأن الصلاة أقيمت قبل صلاة السنة؟ نعم، لا يصلي الفجر أولا ما دام أنها أقيمت الصلاة، فلا صلاة إذا المكتوبة، فيصلي ثم بعد الفراغ يصلي السنة، ولو أخرها إلى طلوع الشمس بعد طلوع الشمس فهو أحسن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.